بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم إتماما لدرس الأسبوع الماضي. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن درس علاقات الحروف، وذكرنا أن للحروف في علاقات الحروف كم علاقة من العلاقات؟ 4 علاقات، وتحت كل علاقة من هذه العلاقات كم نقطة؟ 3 أنواع. أما العلاقات اللي هي أنواع العلاقات اللي بنتكلم عنها فهي المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين، هي دي 4. وأما 3 مسائل التي تحت كل علاقة من هذه العلاقات فهي 3، أولها صغير، وثانيها كبير، وثالثها مطلق. أما الصغير فهو تسكين الحرف، أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. وأما اللي هو النوع الآخر اللي هو الكبير، أن يكون الحرفين متحركين. وأما المطلق أن يكون عكس الصغير، أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن. واتكلمنا في الأسبوع الماضي عن آيات ذكرناها من كتاب الله عز وجل في الأمثلة، أو أمثلة على المتماثلين. ذكرنا أمثلة على المتماثلين، ونضرب مثالا منهم كده الآن كده برضو كمراجعة لما نقول، اللي هو هنتكلم عن المتماثلين. الصغير الذي هو ساكن ومتحرك، مثال على ذلك قول ربي أسمعكم الآية، مثلا قول ربي سبحانه وتعالى اذهب بكتابي. أنا عايز أسمعها لكم كده، اسمعوا القراءة كيف تكون. أعيدي مرة ثانية، أقرأ مرة ثانية، هات الحرفين. انتبهوا يا بنات، اذهب بكتابي، مش اذهب بكتابي، فيها هنا إضغام، فيها يعني حرف يبقى عليه في الإضغام يبقى ازاي اقرأ اذهب بكتابي هذا؟ المتماثلين اقرأهم هكذا، لما قرأ الشيخ الأزهر قال اذهب بكتابي، اذهب بكتابي، اضغم الحرف الاول في الحرف الثاني مع وجود الحرف الثاني مشدد هنا في اظهار شدة الباء، ان هنا حرفين للباء مش اذهب بكتابي. اللي بتقرأ تقول اذهب بكتابي. الصحيح كيف تقرأ كهذه الآية؟ اذهب بكتابي، اذهب بكتابي. طيب، وكذلك ألف لام ميم، لما أجي أقرأ ألف لام ميم، لام آخرها إيه بنات؟ لام آخرها ميم، والميم أولها ميم، يبقى هنا في متماثلين، بس بما إن ميم وميم يبقى أظهر في الآية الغنة. للأسف احنا لما نيجي نقرأ الغنة لا نقرأ الغنة كاملة، احنا بنجيب مخرج الحرف الشفوي مثلا في الميم، لكن صوت الغنة وزمن الغنة كثيرات منا ما لا تأتي بسبب زمن الغنة ولا بصوت الغنة. وانت بتقرأي ألف لام ألف، شوفي أنا عايزاك تسمعيها ازاي تقرأ من الشيخ القصري، وأنا هعلق على هذه القراءة. السلك قصير، يلا يا بنتي. شايفين بقى لما بجيب شايفين الغنة ازاي مظهرة؟ ألف، شوفي ألف لام ميم، ستة بيوزنهم كأنهم ست حركات فعلا. لام، شوفي اللام ألف، خلي بالكم من قراءة ألف لام. الأخت اللي بتقرأ ألف لام، ألف لام قراءة غير صحيحة. ألف لام هي ألف، هي ألف، ألف الهمزة مفتوحة، لام مكسورة، ألف لام، ألف لام، وليست ألف ألف ألف دي فعل يا بنات. وأنت بتقرأيها تقرأيها كما قرأ الشيخ الأصالة، ألف ألف ألف لام. بعد مخرج الفاء هاتي مخرج اللام، ألف لام، بعد الغنة لام ميم، اكسري الميم، هاتي الغنة اكسري الميم، وهات المد اللي هو زمنه ست حركات. يبقى هنا بنقول دول ايه؟ الاثنين، يبقى الاول مساكن والثاني، يبقى لازم ابين انهم ايه فيهم يحدث لنا ادغام، ولما حصل الادغام في الميم مع الميم كان هنا عندنا كان فيها الايه الغنه. في علاقه الحروف المتماثلين، احنا في الاسبوع الماضي قلنا ان هنا الحرف الاول يكون مثل الحرف التالي، بس الاول ساكن والثاني متحرك، كما اذهب بكتابي، اذهب بكتابي، والخطأ اذهب بكتابي، لأنك ما بينتيش شد على الحرف اللي هو إيه؟ اللي هو الباء الثانية التي نقول هنا الباء مدغمة لحدوث الإدغام، مشددة لحدوث الإدغام. الحكم هنا وجوب الإدغام في جميع أحرف الهجاء إلا في حالة، حالة إيه؟ لما يكون السكت، لما أنا بقرأ مثلا السكت في مالية، لا لا لا في المرض إحنا كنا هنتخلص من الآن، زي ما أنا مثلا إيه؟ مالية هلك عني سلطانية، مالية أخرها إيه؟ وهلك أولها، المفروض لو أنا هضغمها تبقى إيه؟ مالية هلك، لا، لكن إحنا لما نقرأ السكت عند حافظ نقول إيه؟ مالية بدون تنفس، مالية، هاتي الهاء الثانية بينيها مخرجة، مالية هلك عني سلطانية. قيل يجوز لحفص فيها وجهان، عدم السكت اللي هو الإدغام والسكت الإظهار، لكن هنا الإظهار هو الإيه؟ هو المقدم. قلنا الكبير أن يكون الاثنين متحركين، وقلنا الحرف الأول متحرك، وقلنا الحرف الثاني متحرك، زي ما بقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي الرحيم إيه؟ بعدها إيه؟ بعد الرحيم إيه بنات؟ يبقى انا لما اقول لك انصب الايه مع الايه الثانيه هتقولي هتقراها كده الرحيم مالك، الرحيم مالك، مش الرحيم مالك، بيني كسره الميم الايه الاولى وفتحه الميم الثانيه، هنقراها كالتالي الرحيم مالك يوم الدين. يبقى اظهار الحرف الاول واظهار الحرف الثاني يقع خطا هنا. ايه الخطا؟ اختلاس الحركات. ازاي اختلس حركة الرحيم مالك؟ يقول لك الرحيم مالك، الرحيم مالك، الرحيم مالك، اختلاس، بتجيب كسرة ليست تامة أو كاملة، تقرأها كذا الرحيم مالك، الرحيم مالك، الرحيم مالك، الرحيم مالك. طيب يبقى هنا النوع الثالث اللي كان اتكلمنا فيه بنات، قلنا هنا الحكم في الكبير وجوب الإظهار عند حفص إلا في بعض كلمات. ما هي الكلمات التي يظهرها حفص؟ مع إن إيه خلي بالكم إن الكلمات دي فيها إيه؟ إحنا قلنا الاثنين متحركين، يعني هنا في الاثنين المتحركين يبقى فيهم إيه؟ إظهار. إلا في كلمات، كلمة مكني في إيه؟ هاتي لي الآية التي فيها إيه؟ أنا هشغل لك الآية وبعدين بعد كده هسمعها. أيوه هشغل الآية. شايفة مكني؟ قال ما مكني في ربي خير. يبقى دي إضغام. طب أصلها كان إيه؟ أصلها في نونة، أصلها مكان نا ني، فدي مضغمة، المفروض انها كانت تكون كانت مظهرة، لكن دي عشان كده بنقول دي ايه، الا في عند حفص وردت ايات بإضغامها كما في الكلمات الثانية. الكلمة الثانية كلمة ايه؟ تأمن. تأمن، شوفي انا بقراها ازاي، بسكن تأمن جه الغنة، تأمننا ما بقولش تأمن من ابدا. الإشمام يظهر به يراه المبصر ولا يراه الأعمى، لأنه هو حركة في الشفايف، ضم الشفايف بعد اتيالك بحرفك الأول. يبقى وأنا بقرأ ت من، لأن أصلا ت ما نو، مكان النو دي مكان المضمون مضمومة، أعمل الإشمام. الإشمام إزاي؟ أطلع شفايفي برا وأدخلها وبعدين أجيب المد. ت من تأمنا تأمنا تأمنا. شوف انا عملت ايه، بجيبت الغنة وبعدين شفايفي عملت الاشمام، طلعت شفايفي قدام رجعتها ورا ورحت جايبة المد بعد. تأمنا تأمنا، لا ما شفتكمش بتعملوها صح. تأمنا تأمنا ابدا، انت بتعمليها في النون، بتعملي اشمام في الغنة مع الغنة، بتقول تأمن من مش من. أنا ما بعملش في الغنة شبايبي بقول تأمن، أنا بجيب، أنا بقول لك ما يخرج لها الصوت، مش زي اللي هو الاختلاس أو قصدي لما بجيب بقى بالنسبة للإشمام والإيه والروم. الروم الروم ممكن يظهر في أثر الحركة باين، لكن يا بنتي أنا بقول لك ده إشمام، يعني مش لا يراه الأعمى ويراه المبصر. يعني شوفي صوت النون عندي شكلها إيه، تأمنا تأمنا أبدا. 90% منكم قاعدين تعملوا تأمن وتروحوا مطلعين تأمن من مش من. أنا قلت لك تأ ما مين مفتوحة، تأمن. أنا هقولها أقسمها لكم، هقولها لكم إزاي. هي كان أصلها يا بنات تأما نو لا، تأما نو لا. يبقى اقرأيها كده، تي هات الغنة تأمن، وبعدين اعملي اللي هي بعيد اللي هي القنة بتروحي جايبة الضغط. تأمنا تأمنا، ايه بقى قسم رأيي؟ عشان كده بقول لك هذه غلط، انت تقولين انا قلت او الضم الاول ولا لا، هي اسمها كلمة بعيدي الغنة يا بنتي، بعيدي الغنة بعدها مباشرة، يعني ما تقولي بقى انت بتجيلي الضم قبل الغنة، وهي في حقيقة في الاصل بعيد الغنة. يعني اقراها ايه، تأمنا تأمنا. انا عايزة يعني اسمعكم وانتم تقرأوا، لان انتم معظمكم يجيب الضم الاول وبعدين الغنة، عشان تقرأيها ازاي صحيح عبد الحفص. ايوه انت غادة احسنتي، ممتازة، تأمنا ممتازة. هاتي بعيد الغنة، يعني هاتي الغنة وبعدين بروح على طول ايه الضمة الاشمام، اللي هو تروح من الضمة مش ضمة، هي من ليس الضمة لكن اشمام، كأنك بشفايفك كأنك تضمي لكن ما فيش صوت، ليس فيها صوت ولا اثر للحركة في النون. تأم شوفي اقرأي شايفة شفايفي، تأمنا تأمنا. مين يقرأ هذه الكلمة؟ تأمنا أحسنتي، قولي يا حبيبتي تأمنا، ممتازة تأمنا أحسنتي تأمنا، تا بس ضم الضم مش هايل، قولي يا حبيبتي تأمنا أحسنتي علا تأمنا، قولي لها تاني يا بنتي تأمنا أحسنتي، قوليها يا بنتي تأمنا، تا تا يبقى افتحوا المحرف التاء يا بنات مفتوحة، تا تا حرف الهمزة شديد، تا تا هاتوا قوة الهمزة، تأمنا تأمنا تأمنا. أيوة مين يقرأ لنا المحرف التاء؟ تأمنا تا ما تبصقيش في الضم، تأمنا تأمنا. أيوة تا اشناء ما، كأنك بتقولي تا ما، لا تا منا تأمنا تأمنا. أنا بقول وأنت بتضم، أنا بشايفة شفايفكم، أنا شايفة حركات شفايفكم وعارفة مين اللي بيقرأها خطأ، مجرد رؤية شفايفكم. لأن البنت بتقول تأمنا، بيجيب الغنة وشايفها من تأمن، لو سمعت صوته بتقول تأمن، خطأ يا حبيبتي خطأ. ألوى البنات اللي هنا على الصف الأخير ده، يلا أحسنتي. هي فين الشمام؟ أحسنتي. اللي بعدها اللي بعدها أحسنتي. لا هاتي إشمام، ضم يعني ضو، طلع شبابك اللي قدام ورجعها لورا. بعد بعيد الغنة، بعيد الغنة تأمنا تأمنا تأمنا تأمنا. هنلاقيكم مرة تانية بشكل شفافي، تأمنا تأمنا. انتوا بتطلعوا عند الغنة، طلعي شوية يا بنت عند الغنة. وعيد الغنة تأمنا تأمنا. أحسنتم، بعضكم فهم. ها تفضلي. تأمنا. الحمد لله جات، كنت بتقريها غلط، أنا كنت شايفاكي غلط بتقريها غلط، لكن ما سمعتش كده صح. صح أيوة تفضلي. تأمنا. أنت قرأتيها غلط، مع إن مع الشايفة أنت مين؟ رويدة. أيوة حبيبتي أنت قرأتيها غلط. تأمن من تأمن أبدا، تأمن تقول تأمن تأمن من من مش من من من من من تأمنا تأمنا، لأن أصلها حرفين تأمنونا، مأنون حرفين لكن النبي عملها حفص إدغام. لازم نتمرن على قراءتها صحيحة. بعيد الغنة الإشمام، بعيد الغنة والإشمام حركة بالشفايف، ضمر الشفايف، طلعي شفايفك ورجعها ورا. يراها المبصر ولا يراها الأعمى، يعني ملاش أثر في الصوت، ما يبقاش صوتها مضموم، ما تسمعيش ضمة في وانت بتقرأي، ما تقوليش تاء من من من وشفايفك كده بلع، طلع شفايفك بره ليك الغنة. تاء الغنة كأنها سكون، سكون الغنة سكون، يبقى شفايفك ما فيها أي حركة في الغنة. تأمنا تأمنا. بعضكم بيعملها كده، قلت تأمنا وتقول حملة مش عارفة ازاي. ايوه بيها يسرى يسرى. تأمنا. احسنتي. اللي جنبك تأمنا. ده انتوا بترتعشوا على النون ألف مرة عشان تأمن كأنها نون كده، كأنها نون. لا مش هنا تلفنش ابدا، هي غنة. هند أطفال، هند هند هند أطفال، قولي لي هند. أحسنتي. اللي جنبك يلا دعاء. ممتازة. إلى قاسم. التاني ما فيهاش نوم، شمال ما فيهاش نوم. يا بنتي تأمن لوحدها، تأمن تأمن نا. ليه بتعمل شوية كده في النوم؟ ليه بتطلعيها قدام؟ تأمن تأمن. ثلاث خطوات هاتولي الغنة، وعيد الغنة طلعي شبابك ورجعها لورا، وقلبي بعد كده قولي نا. صح يا لدي؟ تأمن تأمن تأمن. مين تاني يا هبة قاسم؟ ايوه مين تاني يقرأها؟ اتفضلي. أحسنتي. عملت إيه دلوقتي يا بنات؟ بدأت بالضم، بدأت بالضم. أنا قلت لك قسميها، هاتي الغنة وبعيد الغنة هاتي الإيه؟ الإشمام. الإشمام هو يا بنات، شايفين شايفين حركة شفايفي بالإشمام؟ بطلع شفايفي، بخرج شفايفي بره من غير ما حد يسمع صوت ليا. هي كده الإشمام. يخرجش معاكي صوت الضمة، صوت الضمة بيخرج مع في ايه؟ حرف الضمة كان ايه؟ الروم يا جماعة، صوت الضمة يبقى مع الروم باين، هتأتي بجزء من الحركة تبينيها. لا ولذلك يسمعوا القريب في الروم، يقولوا ده الروم يسمعوا القريب ولا يسمعوا البعيد، لانك بتجيبي جزء من ايه من الحركه. اما الاشمام يراه المبصر ولا يراه الاعمى، يعني ايه؟ يعني ما يظهرش اثر الضمه في حركه، في حركه كنت بتقراي تأما تأمن تأمن تأمن، ما تحسيش ابدا ان انا قرات ضمه او ضميت شفايه، ما تشعري ان انا قرات ضميت شفايه. فاطمه فاطمه احسنتي، مش نا نا. ايوه عزه، خلي بالك من ايه بنات، خلي بالكم من نا مش نا نا، في ايمان كبرى ما تقوليش تأمن نا نا نا نا. مش انا مش بقول انها بتقول حركه بسيطه، مش هنقول انها موجوده في الكتب، لكن هي بالتطبيق فعلا عمليه جدا. حتى النهارده البنات اللي قرأوا كانوا بيطبقوا هذا الامر. شوفي الفتحه ازاي، تأمن نا نا ويدا. احسنتي، اقرايها لي يا فاطمه تاني. لو انا هقرا نستعين، يا نستعين مضمونه ولا اخرها ضمه؟ يعني هي في بنت بتسالني بتقول لي طب نقرا الروم ازاي؟ شوفي وانا بقرا مثلا الاشمام في نستعين، هي بالضمه بقف عليه بايه؟ بقف عليها بايه؟ كم حركه؟ كم قصدي اواجه؟ سبع اواجه نستعين، لان فيها بالضم لانها مضمومه. بقف عليها يا بناتي بإما ساكنة وعليه ثلاث أوجه، أو فيها إشمال وعليها إيه؟ ثلاث أوجه برضو، إما بالروم وعليها وجه واحد. لما أجي بقرأ بالإشمام، أنا هقرأ لك مثلا نستعينوا، نستعينوا دي هقف عليها بالسكون، نستعين بالقصر مثلا، نستعين بحركتين أو بأربعة، نستعين أربعة أو ستة، نستعين دي الستة، ثلاث أوجه، اثنين أربعة ستة، الوقف العرض يعني. طيب ده بالنسبة للسكون، يعني أقف على السنون هكذا، أن سكون مع. طيب في إيه تاني؟ وقف تاني على المعلمون إشمال. طب أقف عليها إزاي؟ برضو باثنين أربعة ستة، لكن بقف إزاي؟ نستعين. انت لو انت مش شايفاني دلوقتي، يعني البنات اللي من خلال اللي هو النت بيتابعونا هيحسوا ان انا قراتها نون ساكنه، لا انا ده عملت الوجه الثاني اللي هو الاشمام، وقفت بالنون الساكنه، لا وقفت الاول بالنون وبعدين بعد كده عملت الاشمام. نستعين نستعين ده برضه ايه؟ وبياخد الاربعه، نستعين اربعه، وباخد بالسته في الاشمام، نستعين. جبت الايه؟ الاشمام. اما الروم يكون على الايه؟ يبقى وانا بقرا الاتيان، الروم الاتيان بايه؟ بقرا ازاي؟ نستعين عشان كده بقول لك يا بنتي اللي بتقراي حفص وبتقراي بتوصلي لقيت بعدها، يبقى انا اقراها نستعينوا، اسمع نستعينوا دي التامه، الحركه التامه، لكن لو انا هقرا بالروم هجيب بعض الحركه او تلك الحركه. نستعين نستعين، شوفي النون الاخيره دي، ده الروم يا بنات، ده الروم. الاتيان بايه؟ بكم الحركه؟ بالروم طبعا، دي اوجه الاوقف، دي اوجه الوقت، دي اوجه الوقت. لما يجي يقول لك مثلا وانت بتمتحن اي امتحان، يقول لك اقفي على كلمه نستعين، ممكن تقف على السكون 2 4 6، او تقف عليها بالشمال 2 4 6، او تقف عليها بالروم ايه، والتيني 3 3 3. طيب يا بنات دلوقتي واحنا بنقرا اللي هي، طب دلوقتي ايه الكلمه الاولى اللي هي فيها هنا الحكم، فيها وجوب، المفروض ان الحكم في الكبير المتحركين الاثنين، يبقى وجوب الايه؟ الاظهار. الا في كلمات وردت روايتها بالادغام عند حفص، زي كلمه ايه؟ كلمه زي قلنا كده مكنني مكنني، او كلمه تامن اصلها تامنونا، او كلمه الكلمه اللي هي اتحادوني هي اصلها ايه؟ أتحادونني، يبقى أضغمت اثنين. كيف نقرأ أتحاد الآية؟ نسمع الآية وبعدين بعد كده نسمعها منكم الآية. وحجه قومه. وقال هلال، شوفي قراءة الزهد ازاي يا بنات. لما قرأ كلمة أتحاجوني، المد الأول كام حركة؟ ستة. والواو اللي بعدها النون، لأنها النون مضغمة، هم حاجوني كان قصار أتحاجونني في الله، يبقى أضغمت النون في النون فأصبحت إيه؟ مشددة. يبقى الكلمة دي فيها كام مد؟ فيها كام مد؟ والمدين كام حركة؟ يبقى لما نيجي نقرأها ازاي نقرأ هذه الآية؟ اقرأها سويا كده. جبت من اول الايه، هات من اول الايه، هات من اول الايه. سامعينها يا بنات؟ الصوت واطي جدا فعلا. قال أغير الله يبقى عدل الصوت يا بنات. كيف تقرأ؟ تقرأ تأمروني. زي تقرأ قرأها يا بنات، هذه الكلمة كيف تقرأ؟ هي المفروض أصلها برضو إيه؟ تأمروني. يبقى زي نقرأها؟ لأن النون فيها غنة، تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فإحنا بنقرأها المد وبعد كده النون فيها الغنة فيها حركتين، وبعد كده الحرف المد الطبيعي حركتين. يبقى كيف تقرأ هذه الآية؟ اقرأ صوتات يا بنتي جدا. ازاي نقرأ الآية مرة ثانية؟ كلمة نعمة، كلمة أخرى أيضا عند حفص. كيف نقرأ هذه الكلمة؟ أصل هذه الكلمة نعمة، فبقى فيها إضغام. كيف نقرأها لحفص؟ بكسر عندك، بكسر النون وبكسر العين وبغن الجيم المشددة اللي فيها الإضغام اللي بقى كان أصلها نعمة ما، فبقى فيها إضغام مع أنهم الاثنين كانوا متحركين، دي من المستثنيات. كيف نقرأها؟ شوف ازاي نقرأها يا بنات. نيعين بكسر النون، نيعين بكسر العين، لان في لشعبة اختلاس، ده اللي بقول لكم عليه. يعني شعبة هو بيقرأ يقول نعم نعم نعيم بسرعة كده بتخطفي العين، العين مكسورة، انما حفص بك كسرة كاملة. وإذا حكمتم شايفين نعمة نعمة. تحقيق كسر النون وتحقيق كسر العين ثم غنى في الميم. يبقى هنقرأها كالثالث كالتالي نعمة ني ني وليست ني ني ني هي ليست ني الكسر النون مكسورة ني نعمة. افصلي بين مخرج النون ومخرج العين نعمة نعيمة نعيمة نعيمة نعيمة. مع إن الحرفين كانوا متحركين وكان حفص عند الحرفين المتحركين بيسميه أو عند كل من يقرأ المتحركين بيسميه إيه الاثنين اللي هو بيسميه الاثنين كبير بنقول الاثنين المتحركين بيسميه كبير. فكان في الكلمات السابقة بنقول كبير يبقى هو إيه مظهر إلا في استثناءات اللي إحنا هي عند حفص بيقراها كده. الحكم الامر الثالث في المتماثلين قلنا اللي هو المطلق اللي هو عكس الصغير. زي كده مثلا بقول ايه كلمه ما ننسى ما ننسى عندي نون مفتوحه ونون فيها حكم نون ايه ساكنه يعني هنا وبعدها سين يبقى اسمها ايه يعني زمانها كم حركة؟ اثنين. يعني ازاي هنا وانا بقرأ اللي هي انا دلوقتي العكس عكس لقيت النون مفتوحة الاول ثم النون الساكنة بعد ذلك ازاي اقرأ ما ننسى ما من آية الاول. الحكم ممتنع الإدغام وجوب الإظهار عند جميع القراء اللي هكلمكم فيه النهاردة ان شاء الله بإذن الله اللي هو العلاقة الثانية اللي هي بها ايه بقى اللي بنسميها المتجانسان. المتجانسين قلنا في المتجانسين قلنا اتفق مخرجا واختلف في الصفات ووجدت امثله لهم اللي هم سبحان الله اللي هي مثالهم زي ايه خليكم هديكم امثله كلمه مثال في الورق اللي معاكم مثال كلمه حصدتم المتجانسين هنا في الحرف ايه وحرف ايه الدال والتاء. لماذا؟ لانهم اتفقا مخرجا الدال والتاء والطاء مخرجهم ايه طيب لكن هنا حرف بنسمي الحرف هنا متجانس. طيب الحكم ايه او اجيبت دعوتكما تاء ودال متفقين في المخرج ارقم معنا باء وميم مخرج شفوي. طيب بسط طيب بسطت يدك مش كده. لما بنيجي نقرأ برضو كلمة فاصفح عنهم الكلمات دي اللي هي بقول الحروف دي الدال والتاء والطاء مخرجهم ايه واحد الثاء والذال والضاء مخرجهم واحد مسامي حروف ايه ثوية السين والصاد والزاي مخرجهم واحد مسامي حروف ايه صفير. وبعدين بعد كده بنقول ايه بقى كمان الجيم والشين والياء مخرجهم واحد بتسميه حروف ايه شجرية الميم والباء والواو مخرجهم واحد بتسميه حروف شفوية. طب تعالوا كده نشوف انواع المتجانسين فيهم ايه. قلنا صغير وقلنا كبير وقلنا مطلق. الصغير معروف الاول ساكن والثاني متحرك. طيب يا ترى هنحن واحنا بنقرأ الصغير هنا في المتجانسين هيبقى زي الصغير في المتماثلين فيهم ادغام؟ لا خلي بالكم هيبقى فيه هنا ايه وانا بقراها قالك الحكم اذا كان الاول ساكن والثاني متحرك حكمه الاظهار. زي مثلا بقرا كلمه ايه نعم المخرج واحد ولا لا اتفقوا فاصفح عنهم المخرج واحد يا بنات ايوه لكن ايه من وسط الحرف نعم لكن صفه العين اختلفت غير صفه الايه طبعا الحاء بتجدي فيها مثلا ايه همس وفيها رخاوه وفيها يعني في يمكن في بعض الصفات مشتركه لكن في صفات تانية بالنسبه مثلا العين احنا بنقول عين فيها توصف الجريان صوتها ايه متوصف الجريان وبنقولنا وفيها ايه وفيها جهر بينما الحرف اللي هي الاخر في ايه همس وفي رخاوه. طيب تعالوا بقى نشوف بقى بالنسبه كلمه اللي هي فاصفح عنهم هاتوا لي ايات في القران فيها أحرف المخرج واحد لكن بها وإضغاء بها متجانسين صغير، ولكن الصفات اختلفت. مثال على ذلك إيه؟ ها؟ أي فضلين؟ قول ربي طيب، يبقى أول حاجة وإحنا بنتكلم بيقول الأمثلة فاصفح عنهم، زي الاثنين اللي خرجوا المخرج إيه؟ مخرج واحد ولا مخرج مختلف؟ لكن الصفات مختلفة. قال لك هنا إيه؟ إلا في ما عدا، وإحنا بنقرأ ده بنقول ما عدا كم حالة؟ 8 حالات. الحالات دي فيها إضغام. مثال على ذلك إيه مثلا؟ لما تيجي الدال والتاء، الدال والتاء دول مش مخرج واحد، والدال والتاء صفاتهم فيها اختلاف. طيب لكن لما تيجي تقرأ أمثلة مثلا، هاتي الأمثلة، لا هاتي الأمثلة، هاتي الأمثلة، التاء في الدال، التاء في الدال، إضغام التاء في الدال، زي كانت مثلا إيه؟ أثقل الدعو، أثقل الدعو، وأنا بقرأها إزاي تقرأ كلمة أثقل الدعو؟ يبقى بطيء قوي يا بنتي، انت مش هي مش عارفه تشغله. اسمعوا الايه، ف لفلها لفلها. ها هنا اثقل الدعو، ها التاء والدال، ازاي كيف قرأ هنا؟ متفق على وجوب إدغامهما إدغاما كاملا. يعني إيه الإدغام الكامل؟ يعني لما بقرأ، هو لما قرأ كده قرأها أثقل الدعو، فلما أثقل الداء أثقل الداء، يبقى الداء عظيم إيه؟ فلما أثقل الداء، بعضكم بيقول أثقل الدعو، بيقرأ التاء والدال، مع إن دي من المستثنيات، إنك لما تيجي تقرأي هنا الداء التاء المدغمة في الداء فتقرأيها فلما أثقل الدعو، أثقل الدعو، أثقل الدعو، ما تقرأيش فيها الإيه؟ لأن التاء مدغمة، أجيبت دعوتكما، الاثنين التاء مع الدال. مثال آخر، قد تبين، إحنا خلي بالك دلوقتي ماشيين في إيه؟ إحنا ماشيين دلوقتي التاء في دال، أجيبت آخرت، أجيبت إيه آخرها إيه؟ ودعوتكما ايه؟ دال. ازاي اقرأها؟ هما دول حرفين دول موجودين فيهما ادغام كامل. يعني ايه ادغام كامل؟ يعني باين الحرف الثاني اللي هو الدال في الاثنين، والتاء مش موجود فيه اي ايه اثر في الادغام، كأنه بالظبط كأنها هنا هتبقى داء. ازاي اثقل الدعو؟ اثقل الداء، تبقى داء هنا مشدده ولا غير مشدده؟ ازاي اقرأها؟ انت لما بتيجي تقرأها بتقرأها دال غير مشدده، تقولي اثقل الدعو، تاخد داء بيوسف شاهين، لا أثقال الدعو، أثقال الدعو، بتبيني شدة الإيه؟ حرف الدال، أجيب الدعوة. إزاي تبيني شدة حرف الدال؟ لأن الدال، الدال يعني هنا الاثنين مخرج واحد، لكن حرف التاء في همس، في همس، والتاني في حرف التاء في إيه؟ والدال، فهو واضح جدا ادغام الادخلي، ببين لك الجهر بتاع ايه، الجهر في التاء فيها همس لكن الدال فيها جهر، فبيني حرف الدال وانت بتقراي اجيبت دعوتكما. يبقى ازاي تبيني شده حرف الدال وان حرف الدال دلوقتي اصبح ايه عليه ايه؟ شده، لازم شده. طيب، طب احنا دلوقتي قلنا ادغام التاء في الدال اثقل الدعو، مش أثقل الدعوة، تاخديها كده لو كأنك مريت عليها، ما كأنك قرأت حرف واحد، لا، إضغام كامل. وكذلك التاء الدال في التاء زي كلمة قد تبين. قد تبين، قد تبين الايه؟ ازاي تقرأيها كهذه الآية؟ ازاي تقرأي قد تبين؟ من يقرأ هذه الآية؟ بس لما تيجي عند التاء، لما تيجي برضه عند التاء بيني انها قد تبين انها فيها ايه. دايما الادغام يا بنات بنبين ان فينا شده. ازاي اقرا قد تبين؟ اقراها مره ثانيه ببيان هذه الشده. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا اكراه في الدين قد تبين، قد تبين الرشد من الغي. طيب نيجي استثناء ثالث ايضا واحنا بنتكلم في التاء. احنا قلنا التاء في الايه؟ الدال في التاء. تعالي بقى نشوف بقى التاء في الطاء عشان ازاي نقراها، لان كثيرا احنا بنقراها خطا. فامنت طائفه، ازاي نقرا؟ ازاي نقرا فامنت طائفه؟ اخر فامنت ايه؟ تاء، وطائفة أولها إيه؟ طيب إزاي أقرأي تقرأيلي فآمن فآمن إيه؟ وفيها هنا إيه؟ مع إن نعم مع إنهم دلوقتي متفقين في اللي هو قلنا متفقين في المخرج لكنهم مختلفين في إيه؟ طيب من تقرأ لي هذه الآية؟ أيوه يا مرحبا افتح الهمزة. فآمنت الخطا يقع في التانية بنات. البعض يقرأها بعض يقرأها كذا فآمنت مانت طاء، تقرأ تاء وطاء خطأ. لا انت بتقرأي اضغام، هيبقى الاضغام هنا كامل ولا غير كامل؟ يبقى تقرأيها فآمنت نوت من النون للطاء. فآمنت طائفة، دي خطأ نقع فيه، انك لو تيجي تقرأي الطاء اللي هي فيها الإدغام بتقرأي تاء ثم طاء، يبقى انت ما عملتيش إدغام. فآمن طائفة، فآمن طائفة، فآمن طائفة، فآمن طائفة. يعني بعد النون تقرأي ايه؟ بعد النون تقرأي طاء لأنها مضمومة. طيب واحنا بنقرأ بالنسبة للمستثنيات يعني بنقرأ أيضا الذال في الضاء. هم مخرج واحد ولا مخرجين؟ مخرج واحد. لكن تعالي شوفي إن هي في الحالات دي الذال مع الضاء كيف تضغم. كلمة إن ظلم، إن ظلمت، كيف تقرأ؟ كيف تقرأ؟ شيماء اقرأيها. طيب إن ظلمت، يعني شوفي ما بنقولش إن، بقول إن. إن اطلعي على طول من همزة مكسورة إلى حرف الراء. إزاي تقرأيها لي؟ اقرأيها يا همة. اكسري الهمزة. إن ظلمت أنفسهم. إن ظلمتم، إزاي نقرأها؟ خلي بالك زي ما انت ما تقوليش إن وتروحي ساكتة، ما تقوليش ساكتة. انا اقرا مره ثانيه يا بنات. ازاي نقرا؟ حد يقراها قراءه صحيحه الايه. تفضلي. لا هاتيها على هي قراءتها الخطأ يا بنات، قالت إيه ظلمت، قرأت زي المستفلة. وكان الأولى تقرأ بعد الهمزة المكسورة ضاء مستعلاء، فقرأتها إذ ظلم، إذ ظلم، إذ ظلم، خطأ. اقرأي اثنين ضاء بالإضغام، يعني ضاء مشددة والاثنين فيهم استعلاء. انت بتقرأي الذا، بتقرأي الحرف الأول ذال، عشان كده بتقرأي مستبتولي إذ ظلم، إذ ظلم، خطأ. ليه؟ لأنك ما عملتش الاستعلاء. هاتيلي الورا. أيوة نادية، ارفعي صوتك، أحسنتي، على طول من الهمزة إلى استعلاء الضاء. إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، إذ ظا، إذ ظا، إذ ظا، وليست إذ ظا، إذ دي خطأ. هبة قصدي وليها مرة، لا ما تقفلي، ما تقوليش إذ ظلمت، ما تفصليش الفصل ده بينهم. إذ إذ ظا، إذ فيها الظا فيها رخاء، حرف الظا فيه رخاء وجريان صوت. انت بتقفلي على الحرف يا بنتي، بس كنت بتقولي إذ ظلمتم، ده اسم سكت. هي إذ ظلمتم، إذ على طول اثنين ورا بعض. ما تسكتيش أسماء. لا، أنت بتعملي استفهام في الأول. ده الخطأ يا بناتي. هو دلوقتي إضغام. وإضغام إيه؟ يعني كامل ولا ناقص؟ كامل. يعني مش باين أبداً أي صورة صفات الذات. ليه بتجيبيني صفة الاستفهام في الذات؟ يعني المفروض إن أنت تجيبي الاستعلاء مباشرة بعد الهمزة المكسورة. ها الصف الأخير. سماح ايوه وليها تاني اظلموا هدي تاني اقراها لي ام عمر واظلمتم ايوه طب بس الكسر بقى ضيع عليك ضعيف جدا وكان الاول ان انت بعد ما الهمزة المكسورة تجيب على طول حرف الايه الضاء المستعلى المطلق يبقى ازاي اقراها طيب ان بعدها نادية ولو انهم برضو بتقولي اذ ولسانك كده اذ اذ خطا ده خطا يا بنتي اقراي الهمزة المكسورة على حرف مستعلى مطلق اقصى لسانك مستعلى وقولي اذ اذ اذ اذ اذ اذ اذ اذ اذ اذ اذ اذ اذ اذ اذ لا هي قراءتها خطأ لأنه لو تفهموا النقطة اللي أنا بقولها لكم هتقراها صح هي قراءتها الذي ولو أنهم إذ ظلموا إذ خلاص قرأت حرفين يبقى هذا ليس إضغاما كاملا دي بينة الاستفهام بتاع الذال وهترجع بعد كده تجيب ظاء خطأ أنت الذال هنا مش موجودة أضغمت راحت خلاص راحت انتهت إذ قولي لي شوف أنا هقولها لكم هي الصح يا بنات قولي لي إذ لا اكسر الهمزه ايل ايل ايل ظلم وحده ايل ايل ظلموا انتوا كده قرأتوها صح لان جبت مع همزه مكسوره وعين ظاء حرف الواء المستعلى المطلق فقلتها فقرات لم اقراها ايل ظلموا لا انا قراتها ايل ايل ظلموا هي صار لك القراءه جدا علشان ما تيجي تقرأيها ما تقرأش إذا ظلم لأن يعني عايز أقول لك إن في قراء بيخطئوا فيها وهم بيقرأوا يقول لك إذ ظلم وإذ ظلم ويبقى هنا في استعلاء وإطباق في الظاء طيب يا ريهام اقرأها لي إذ ظلم ها؟ دي جابتها لنا يعني ما شاء الله بالذل يعني فصل يعني جزاها الله خير ريهام جابتها لنا إزاي؟ جابت إذ كده بالراحة كده بالراحة اليوم داعب ما شاء الله جزاها الله خير يا بنتي اتنين ضاء بس كده فضلوا ازاي عشان بقول لكم احنا احنا واحنا بنقرا القران احرف كتير بتغم علينا بالشكل ده بتغم علينا. ها في امل فين امل؟ اقرايها اللي قاعده قدامك دي بقى كله يبالي. مش عايزه حد يبقى من كده متداري. ها ريهام، ريهام الثانيه تعالي لي هنا حبيبتي مكان قوليها يا امل قوليها تاني. ايوه وايه ورم وايه ورم اقراها لي يا ريهام وخليك يعني وانت بتقولي مو مو مو خلي وسطي وايه ورم وايه ورم وايه ورم صافي صافي ولو انهم ايه ظلموا ايه. طيب يبقى احنا واحد في حد منكم عايز يتعلم كيف يقرا صحيحه اتفضل اقرا نيربت. طيب عزه لا لا يا عزه ما تجيبيش ما تجيبيش ما تجيبيش سيره الذات ما تجيبيش صوت الذات ارفعي انت ما تعمليش استعلاء والبحث الراء. لو انا قراتها ايه الظالم مش مثالي في الظاء كده ظالم ظا ظا ظا ظا ظا ظا في فرق بين الظاء في فرق بين الظاء اسمعوني خليها انتبهوا ليا في فرق شديد بين حرف الظاء المستعلى المطلق وبين حرف الذال المستفد الرقيق. فبقول ايه بقول ايه يا بنات الله الله الله بقول ذا ذا يبقى لما اقول اذ اقولها ان لكن لما اقول بعدها وا الهمس بعدها وا اقول اذ اذ اذ عايز بقى كده اقصى لسانك حركي بيه الجزء ده لحد ما ترفعي عشان يستعلى قولي اذ اذ لا حركي صوتي بيه علشان اقصى لساني يرتفع اسمعها اذ ايوه ايوه لا ما تستخدم كله فوق كله فوق لساني كله فوق ايوه ايه الظلم اتفضلي ايوه ليها ممتازه احسنتي عايز حد تاني يقرا لي بقوه ايوه يسرا ماما يلا اللي وراها بعد ده كله هتقولي لي ايه الظلم يا بنتي ايه إذ إذ فرصة ليك كلهم يميز بين الظاء والذاء في الإدغام أيوة إذ ظلم اللي ورا خالص أيوة أحمد أحسنتي اللي قدامها أحسنتي حاجة نجات إذ ظلم. طيب مين هنا؟ خطر ازاي صدقتي؟ والله انا بقول انت جميله جدا ما شاء الله يعني بعد ده كله قلتي لي ايه الظلم؟ نزلت كمان الظا لزال يعني اديتي الزال زال والظا والظا زال بقى ايه الظلم؟ ايه الظلم؟ ايه الظلم؟ ما ينفع تقول ايه الظلم يا جماعه؟ ابدا الاثنين الاثنين ظا زال بقت في ظا خلت الحرف مشدد وبقى اثنين كانهم اثنين ايه؟ كانهم اثنين ظا والهمسه رقيقه بنخصصها كده لما باجي اقول لبنتي بعلمها اقول لها بصي ممكن تقراي لي كلمه كده اقراها لي اذ لوحدها اقراي معايا خلي بالكم عشان في بعضنا بيبقى مستعجل على الحروف قولي اذ لا اذ فوق اذ وهاتي ظلم لوحدها اذ اذ ظلم ما تفرقيش فيها وقت ليه بيجي فيها نفس هي الله فيها نفس ما فيش طيب ها اذ ظلم اللي وراها مين اللي اقرا عشان عايز اقرا ايوه كريم ايوه كريم طيب طيب بس ما تاخديش طيب اللي وراها اللي وراها الهم ما تكتبي صوت الظاء فاطمة طيب يا بنات كفاية قوي القدر ده ازاي نجيب الادغام شيماء طيب بنجيب فيها الاستعلاء والاطباق يعني الشيبان في الكلمة دي في الادغام الاستعلاء والاطباق الاستفال بتاع حرف الذال باين لا خلاص لانها مدغمة وإدغام بتسميه كامل، يعني أثر الاستفهام بتاع الدال وال مش موجود أصلا. طيب تعالوا ناخد برضه في الحال. نعم شوفي هنا دلوقتي واحنا بنقرأ مثلا كلمة إيه، ينهف ذلك، مسائل مختلف في إدغامها إدغاما كاملا، فيها مسائل فيها، لكن احنا واحنا بنقرأها قرأت ليه، لكن احنا بحفظ نقرأها في إيه؟ بإدغام. بنقرأ ينهف ذلك، ازاي بنقرأها؟ ها يعني ايه؟ يعني الفاء مضغمه في الدال ولا لا؟ طيب الفاء نعم احسنتي. فعشان كده كتير منا بيقرا يقول ينهف ذلك، يقرا نقرا كده. انا عايزه اسمعها لكم من الشريط ازاي بيقراها البتاع ده، الفيديو ده مش نافع. انت ليه ما تحطيش بيت كده ياخد وقت؟ هو عمل كده الشيء لكن المفروض ان احنا واحنا بنقراها نقراها اللي حفص ايه؟ يلهذا يلهذا. ازاي نقراها في الايه؟ ازاي نقراها؟ ايوه انت اللي قراتي في الضاد مع بعضينا اسمه ادغام. مين ذا يا بنتي؟ راعوا يا بنات راعوا. الحرف المفتوح فتح ما بين الفكين، خاصة بتقع في كلمة أول قراءة القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه. بتكون هي البنت بتقرأ تقول ذلك، ليه؟ لأن بعد المد كسر فتعجلت الكسر فمال منها المد. يبقى افتحوا لي ذلك ذلك ذلك ذلك. الخطأ ذلك ذا ذا الخطأ، الصحيح والصحيح ذلك ذلك يلهذلك. طيب كده انتوا دي بتهالي دي سهله بالنسبه لنا. طيب في ايضا الباء في الميم ركن معنا، كيف يقراها يا وحيد؟ ازاي يقرا يا يا يعني فيها ادغام، يعني الميم هتقرا ايه؟ هنقرا هنا الباب ولا ولا الميم بس اللي هتبقى مشدده هنا؟ هتبقى تقرا زي ما قرات الباء هنا، لان ما دام ادغام يبقى الباء راح تدخل جوه ايه؟ يبقى ايه ركام معنى ايه ركام. وطبعا دي لغه انا هتسمعوها ممكن في مظاهره، بس انا بتكلم عن قراءتنا لحفص اللي معنا. طيب واحنا بنقرا برضه مسائل متفق على ادغامها ادغاما ناقصا، زي كلمه ايه بقى؟ الطائي في التاء مدغمة إدغاما ناقصا. يعني إيه الإدغام الناقص؟ ماذا يعني الإدغام الناقص؟ ماذا؟ أيوه أيوه نعم؟ إيه؟ طيب إحنا دلوقتي عندنا في الحرف الأول وإحنا بنقرأ كلمة بسطة يلا. هي دلوقتي الطاء لما بقرأها كده المفروض ان الطاء مضغمة في التاء، لكن الطاء دي قوية، الطاء قوية، فيبقى فيها ايه في الطاء؟ فضل صفاتها، فضل منها الاستعلاء والإطباق، وهتروح القلقلة. يبقى لما اجي اقرأ الكلمة دي هي كلمة ايه؟ بس باسا باسا تاء. هذه الآية صحيحة كاملة. تفصيلي بينهم باسل باسل تا باسل تا إلي يدك لتقتلني اقراها لي يا ماما نفس الايه لائم افتح اللام يا بنات المفتوح افتحوه زي ما البيت اللي فتحت كده زي الحصن لائم باسقت الي بس على بين السعلاء والاسلام باسقت الي باسقت كانك هتقولي طاء كانك هتقولي طاء اه باسقت الي باسقت الي يا كأنك تقرأيها طاء لكن انت بتجيب صفاتها فقط عشان كده بنقول إضغام يبقى با سا تا إلي يدك لتقتلني با سا تا با با با سا با سا با سا تا با سا با سا رقيقة با سا تا باسق تا في صوت خطأ باسق باسق تا باسق تا باسق طا با فتح ثلاث فتحات قصدي فتحتين بعدين طا ساكنة باس باسق تا باسق تا فاي طا فاي طا فاي على لسانك باسق باسق تا باسق تا يدي يا إليك لأقتلك إليك لأقتلك أيوة إيمان اقرأيها ما سقت لا هاتي الآية هاتي الآية ما سقت إليك إلي يا ليك ما سقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إيمان لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط طب عندك ضعيفة طب ضعيفة بباسط يدي إليك لأقتلك أيوة قري حاجة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لئن بسطت وانت بتقوليها النون بعدها بقى تعمليها فرجة ولا ما تعمليش فرجة لا ما تعمليش فرجة لا ما تعمليش فرجة لئن أيوة صح كده بنس الصورة الأقلابي بان لئن ممتاز لئن بسطت أيوة اللي بعدها أيوة إيمان لئن بسطت يا بنات الطاء مش ضعيفة كده بسام طاء طاء طاء طاء صدى جوه فانفهمه من يجيبني كلمة بسام طاء بطاء قوية يعني استعلاء استعلاء وإطباق من غير ما يظهر حرف لئن بسام ها مين يقرأها قوية يا بنات قوية تفضل لا يا بنتي مش لا لا لا فريد بوقك مش عايزه بقى كنت تقولي لا عامل بقى كده لا فتحه لا فكين مفتوح لا ام لا ام با لا انت قراتي اتنين طاء افصلي بين الطاء يا الي اتفضلي اقرايها بارك الله في فتحية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك طيب كلمة فردتم فردتم هي دلوقتي فيها إدغام في الحركة إدغام كامل ولا ناقص طاء مع التاء طاء قوية ف فتدخل في الداء لا بيبقى لسه مازال فيها صفات، عشان كده بقول ادغام ايه ناقص. فلما بتدخل تقرا كلمه طاء وبعدها التاء بنقول هنا بتضغم، بس ادغام ناقص. يعني ايه ناقص؟ يعني بعض صفات الطاء ما زالت موجوده. فرطتم ما تقوليش فرطتم، تم هي مش تم، خلي بالك هي فرطتم فرطتم فرطتم فرطتم. هاتي الآية. أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا ومن قبل ما فرطتم. أيوة، ما ومن قبل ما فرط. شوفي فاء رقيقة، الراء مشددة، يبقى عندك رائين، فر وبعدين استعلاء الطاء واتبقى فرط وبعدين تم فرطتم فاء رقيقة والراء مفخمة، اتنين راء مفخمتين، فر وراء ساكنة والثانية متحركة، فرطتم افصلوا بين الفاء الرقيقة والراء المفخمة. حد يقرأني فرطتم حتى كلمة فقط، كيف تقرأ؟ تفضلي. أنا مش قاعدة بقول لكم يا بنات، أنا بقول لكم فاء رقيقة، هي قراءتها فرطتم فا ليست فا، هي فاء فاو. لما يبقى في كلمة شاقة عليك اسمها نصفين، اقرأيها فاو واحدة فاو وط، اقرأ الكلمة دي فاو وط فاو وط تم، بعدين تم الوحدة فاو وط تم الفاء مستفلة، فاو راء مفخمة، يبقى فاو وط تم كده قاسم. افصلي يا هاتي يا بنت الفاء رقيقة، يا بنت قولي فاء فاء، وبيني جهر الراء، شوفي يا بنات الراء فيها جهر، بينة حرف جهر واضح، في صفة قوة، الجهر صفة قوة. فار فار فار فار فار فار قولي فرطت لوحدها، قولي فرطت لوحدها، ادوها فرصة، ادوها فرصة من فضلكم، علي صوتك. رد رهاب، ابدا ابدا، انت صرختي في الطاسه، عملت فيها نبر، هي ليست فيها نبر ولا صراخ، انا بقول فاء رقيقه راء مفخمه فاء را وبعدين تم وحدها فاء، اعملوها معايا اسموها معايا فاء رقيقه فاء را تم رط، خلي بالك من رط دي، فرطتم ابدا تكون فاء مفخمه بين لام الخمر، الفاء رقيقه والراء مفخمه، تبقى فرطتم مين يقراها لي صحيحه؟ اقرايها يا هند فرطتم. ايوه قوليها فرطتم، بقى من استعمال اسامي الطاء فاو رط والسلام عليكم. لأن الكلمات دي اللي هي المسائل اللي هي متفق على إدغامها إدغام ناقص زي كلمة فسرتم وفرتم وأحطت وفرتم تقرأ هكذا خطأ. فهعيدها المرة القادمة إن شاء الله، نقف تاني عن تكرار المرة القادمة، نتم الدرس ده بإذن الله. لا انتوا بتقرأوا بتقرأ، بعض الناس بتقرأها خطأ كده، دول بسطتوا كأنها تاء، تقرأ فرطتم تقول فرطتم كأنها تاء فقط، فرطتم مش مفيش غلط، تقرأ فرطتم فرطتم. وبيقرأ أحطوا بيقرأ أحطوا كأنها تاء فقط وليس فيها إيه إدغام. وبيقرأ فرطتم بيقرأها يقول فرطتم، بيقرأها أنها تاء، ودي خطأ في القراءة. علشان اللي بيسمعك لازم يعرف ان انت فاهمه ان في المكان ده ادغام ناقص. اجيب الاول الاستعلاء والاطباق في الحرف بتاع الطاء، وبعدين بعد كده اجيب الاستفهام في التاء التي تلي الطاء في كل من هذه الكلمات. علشان كده قراءتنا ليها غير متقنه. الاول كاني بقول لك لو صعب عليك شيء، يعني كلمه بس بجيب الاول استعلاء الطاء واجيب استفهام التاء. بسوتو فرطتم فا رقيقة راء مفخمة حرفين فرط رقيب على طول طاء فرط رق وبعدين اجيب ايه تم استفهام التاء. احط اجيب الاول احط اجيب استعلاء بتاع الطاء طباق واستعلاء اقول احط وبعدين اجيب التم كانها تم دي ايه مستقلة احط تو اجيب التم فرط تو كلمة فرط واجيب فاء رقيقة ايضا راء مفخمة رائين واجيب طاء بعدها يبقى فرط جزاكم الله خيرا. نقفل ان شاء الله نصف القادم باذن الله نسمع امثلة من هذه الكلمات. في سؤال واحدة بتسأل بتقول بالنسبة لقراءة شعبة في كلمة نعيم كيف يقرأ الشعبة؟ هي هذه الكلمة فيها الحفظ إتمام الكسرة في النون وإتمام الكسرة في العين والغنة في الميم، يقرأها حفظ هكذا نعيم وصلي بين المخارج نعيم هكذا حفظ. نعم مش شايفين بيقرأ حفظ، هو حفظ بيقرأ كده نعيم هذا حفظ تحقيق الكسر في النون وفي العين. اما شعبه له وجهين فيها، الوجه الاول اللي بيقرا باختلاس اما يسكن العين يقرا النون مكسوره يبقى ني، وتيجي عند العين سكنيها يبقى نعمه في غنه نعمه يبقى بيكسر النون زي ما هو والعين بقى بيسكنها يبقى نعمه. والوجه الثاني بيعمل اختلاس في الكسر بتاع العين، بيقولها نعمه بيجر كده على الكسر، فبياتي بيختلس الحركه بيختلس حركه الكسر. عشان كده لما تيجي تقراي الحفص بقول لك اتم من حركه لحفص بتقولي نعمه يختلس حركة الكسر بتاع الفعيل أو بيسكن قول نعمه. إذا الشعبة يقرأها إزاي؟ بالسكون يقرأها إزاي؟ سكون عين نعمه لأن فيها غنة نعمه. وإزاي يختلس كسرة العين نعمه؟ وإزاي حفص بيقرأها نعمه؟ انتم مجتهدات في حفص فقط لكن في شعبة جزاكم الله خيرا، اسال ربي ان يعلمنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.